أن بيننا فضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله. اللهم أغفنا اللهم أغفنا يا رب العالمين. تعرف عاصم ابن أبي النجود رحمه الله، صاحب القراءة المشهورة التي نقرأ بها في السودان، هي رواية حفص عن عاصم، حفص ابن سليمان ابن المغيرة، عن عاصم ابن أبي النجود شيخ القراء في عصره عاصم. وعاصم أخذ القراءة عن أبي عبد الرحمن السلمي الذي أخذها عن علي وابن مسعود، اللذان أخذاها عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، والذي أخذها عن جبريل عن رب العالمين. صح؟ صح ولا ما صح؟ دي رواية منه؟ حفص عن منه؟ عن عاصم. عاصم ده مرت عليه ضائقة شديدة جدا، قالت حتى جاءتني بنية الصغيرة قالت يا أبتي قتلنا الجوع. بنت قالت لي يا أبوي الجوع ما قتلنا. قال عاصم ولا أملك شيئا، فخرجت إلى الجبانة، مشى الخلف. قال فركعت لله ركعتين، وكنت أقول دعاء ألهمني ألهمني الله إياه. ودي قاعدة سلفنا قالوا لنا، إذا أراد الله أن يعطيك أجر الدعاء الذي يحب على لسانك ثم يعطيك. يعني ربنا لو دار يديك يخليك في لحظة تدعوه دعاء أنت ما تعرف الدعاء ده جاك من وين، وكان قال لك عيده تعيده. عاصم قال فركعت وكنت أقول في سجودي اللهم يا مجري السحاب ويا منزل الكتاب ويا هازم الأحزاب أرزقني منك رزقا بغير أسباب. اللهم إني أسألك رزقا لا تجعل به علي في الدنيا ذلة ولا في الآخرة تبعا. قال لي داي الرزق في الدنيا ما أنذلنا، لا يشاكلوني لا ينهروني لا يبقفوني في الصف ولا يهيروني، وفي الآخرة ما يكون عنده تبعات. ما تقول لي جبته من وين ولا الدخل منه. قال وفي السجدة الثانية من الركعة الثانية سمعت وقعة قرب رأسه، سمع حاجة وقعت رب جم رأسه. قال كدت فزعا من أقطع لها الصلاة، الركعتين زاهد أن يقوم يخليهم. قال فألزمت نفسي وبعد الصلاة فإذا هي حدأة. حدية هي شنو؟ حدأة. سقط منها كيس، فلما فتحت الكيس فإذا فيه دراهم ودنانير. الله بديو تقال الله بديو. الحدية دي لو الله قال لهم الغياب جبتها منين؟ بيقول شنو؟ يقول رمت لي حدية ولا وقف في صف ولا في زول هان. شنو؟ قال وجدت في الكيس جوهرة حمراء ملفوفة في قطمة، جوهرة حمراء ملفوفة في قطمة. قال فبعت الجوهرة بمال كثير. قال واشتريت عقارا. كان ساكن مؤجر مش اشتري بيت ملك. شنو؟ ربنا شنو؟ فتح عليه اشترى شنو؟ بيت ملك. يا اخي الحدية جابت الكيس ده من وين؟ وليه رمته قصاد راسه؟ انت عارف الحدية دي كان رمته في راسه كان مات، كان عوقته صح؟ ربنا رمى ليه الكيس ده قصاد راسه بس جم راسه. تأكد بذلك ان الذي يقضي الحوائج وأن الذي يكشف الضر وأن الذي يجيب المضطر وأن الذي بيده ناصية الخلق وأن الذي بيده الملك والتدبير وأن الذي بيده الملك والتدبير وأن الذي بيده الأمر كله هو الله جل وعلا. أنت بيننا.